بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا نتكلم في الدرس السابق عن وقاره صلى الله عليه وسلم، وعن حسن سمته وصمته وتؤدته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على هذا الهدي الشامل لأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث زكاه أو حيث ذكره، وإنما مزكي الله سبحانه وتعالى، حيث ذكره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال: وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد توقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وكان ضحكه تبسما وكلامه فصلا لا فضول ولا تقصير. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ضحك تبسم، يعني ولا يضحك، الضحك المخرج عن الوقار المنافي لهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمته. وكان كلامه فصلا، ومعنى الفصل أي كان كلامه صلى الله عليه وسلم بينا واضحا لا فضول فيه ولا تقصير. الفضول يعني الكلام الزائد، لا يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام زائد ولا يوجد فيه تقصير عن البيان، يعني ليس كلامه صلى الله عليه وسلم طويلا مملا ولا قصيرا مخلا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم صلى الله عليه وسلم بكلام كله صواب وكله حكمة، وكل كلمة فيه بل وكل حرف فيه له دلالة يعني مقصودة. وكان ضحك أصحابه عنده التبسم توقيرا له واقتداء به، يعني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخذوا هذه الأخلاق من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا ضحكوا بين يديه صلى الله عليه وسلم تبسموا ولا يضحكون، يعني ولا يعلو مجالس النبي صلى الله عليه وسلم القهقه يعني والضحك المسموع، وإنما إذا ضحكوا تبسموا أسوة به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مجلسه صلى الله عليه وسلم مجلس حلم وحياء وخير وأمانة. مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم يسوده الحلم والصبر وعدم الضجر، ويسوده كذلك حياء، أي أن الصحابة يستحيون من الرسول صلى الله عليه وسلم ويستحي بعضهم من بعض، خصوصا بعدما نزل قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فتعلموا عندئذ أن صوت النبي صلى الله عليه وسلم هو العالي في المجلس، وليس عاليا في المجلس بمعنى الصاخب في المجلس، ولكنه هو المسموع في المجلس والذي يسمعه الناس. وإذا تكلم الصحابة فيما بينهم تكلموا همسا، وإذا كلم أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه في أذنه همسا، يعني حتى لا يصدق فيه قوله سبحانه وتعالى أن الذين، حتى لا يصدق فيه يعني ضد هذا المعنى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فيرفع صوته مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وكان مجلسه صلى الله عليه وسلم مجلس خير، بمعنى يتوخاه الناس لما فيه من الخير، لما يتنزل فيه من البركات. فمجرد مجالسة الرسول صلى الله عليه وسلم خير، فما بالك إذا جالسته وسمعت منه وتعلمت منه. ولذلك كان العلماء يقولون: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يعني مجرد اللقي، مجرد أنه لقيه، مجرد أنه جالسه مرة واحدة ولو كان ذلك الصحابي صغيرا، بمعنى أن مجرد مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير كثير، تكسب لصاحبها الصحبة، أن يكون معدودا من أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يروي عنه حديثا وإن لم يسمع منه كلاما، لأن مجلسه صلى الله عليه وسلم مجلس خير. وأمانة، وكذلك مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلس الأمانة، أي تحفظ فيه الأمانات، ليس مجلسا تنتهك فيه الأعراض، ليس مجلسا يذكر فيه فلان وفلان، ولكنه مجلس يتعلم فيه الدين، مجلس يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، مجلس يسوده وقار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن يعني مشكلة المجالس أنها لم تكن مجالس أمانة، لم تكن مجالس يأمن فيه الناس من أعراض الآخرين وأموالهم وكذا، وإنما تكون مجالس تنتهك فيها الحرمات، نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك الإنسان إذا كان غافلا عن الله سبحانه وتعالى وعن ذكره في مجلس من مجالسه إلا ويكون عليه ذلك المجلس تيرة يوم القيامة، يعني نقصا وتبعة، يسأل عنه لماذا جالست في ذلك المجلس ولم تذكرني فيه، بل استبدلت ذكري بذكر غيري من أعراض الناس وغير ذلك. نعم. لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم. لا ترفع فيه الأصوات يعني لا يرفع الصحابة أصواتهم على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا يرفع بعضهم على بعض أصواتهم. ولا تؤبن فيه الحرم يعني لا تكشف فيه العورات، لا يقال أرأيت ما فعل فلان، أرأيت ما فعلت فلانة، يعني وينهشون وينتهكون حرمات الآخرين، بل تكون مجالس يصدق فيها قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعضهم لبعض اجلس بنا نوم ساعة، يعني مجالس يزدادون فيها إيمانا ولا يرتكبون فيها مكروها أو محرما. اجلس بنا نوم ساعة، ما معنى نوم ساعة؟ تذكر بالله وأذكرك بالله سبحانه وتعالى. اجلس بنا نوم ساعة، نقرأ شيئا من القرآن، نتعلم شيئا من الفقه، نتعلم شيئا من العلم، نتعلم شيئا مما ينفعني وينفعك، فيزداد إيمانهم في مجالساتهم ولا يرتكبون المخالفات في مجالسهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنهم تربوا على يد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. إذا تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم أطرق جلساء، ما معنى أطرق؟ يعني أطرقوا رؤوسهم وحنوا رؤوسهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم طير، كأن الرأس عليه طير يخاف أن يطير، أو كأن ذلك الرأس كتلك الشجرة وتلك الحجرة التي يكون عليها الطير ولا يخاف من يزعزعه ويعني يزلزله. فلذلك كأنما على رؤوسهم طير كان يسأل عن ماذا؟ عن سكوت أعضائهم زيادة على سكوت ألسنتهم، يعني سكوت ألسنتهم أيضا وجوارحهم ساكتة ورؤوسهم ساكتة وأيديهم ساكتة، يعني لا يكون هناك كثرة الالتفات ولا كثرة الحركات ولا كثرة كذا وكذا، وإنما كأنما على رؤوسهم الطير. وهذا ما جعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم الكثير في الوقت القصير، تعلموا الشريعة كلها، تعلموا الشريعة بوحييها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تخلل ذلك من الفقه عن رسول الله أي توضيحات التي تأتي من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الفقه الذي يأتي من بينهم يعني فيما يفهمونه من خلال ما شاهدوا من الوقائع والأحوال. فإذا سمعوا شيئا اقتطفوه وتعلموه وحفظوه، فإذا حفظوه طبقوه، ويستعينون على الحفظ بالتطبيق، لأنك إذا أردت العلم أن يكون باقيا فعليك بتطبيقه. فتنزلت الشريعة في 9 سنوات ونيف، يعني 9 سنوات وأشهرا، فتعلم الصحابة من هذه 9 سنوات تعلموا منها الشريعة كلها، الحلال الحرام الأحكام والحدود، وطبقوا ذلك في أنفسهم وأهليهم وأبنائهم وجميع مناحي حياتهم، فكانت الشريعة مرئية، فكانت الشريعة معاشة، أي عاشها الناس فيما بينهم، بحيث إذا خالف أحدهم شيئا سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أو سمعه بعضهم فإنهم يستغربونه، فيقول ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في يوم كذا كذا وكذا، يعني لماذا لم تطبق؟ يعني ألم تسمع؟ هذا السؤال مهم جدا، أن تقول للشخص مثلا عندما يرتكب مخالفة، ألم تعلم أن الله تعالى قال كذا وكذا؟ ألم تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ أعلم ذلك منذ سنوات ولكن لا أطبق. هذه مشكلتنا نحن، نعلم ما قاله رسول الله وما قاله الله عز وجل منذ سنوات، ولكن التطبيق أين هو؟ فالتطبيق هو العامل الأساسي الأول في فهم الشريعة وفي حفظ الشريعة. فتعلموا كما قالوا رضي الله تعالى عنهم، تعلمنا العلم والعمل جميعا، تعلمنا العلم والعمل جميعا. ما يستطيع أن يتعلم شيئا ولا يطبقه، ما يستطيع، لما يفهمون هذا؟ لأنهم إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم أطرقوا كأن على رؤوسهم الطير، وكأن كل كلمة تخرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني كل واحد منهم، وتعني أن يطبقها في الحين، لا أن يسوف ولا أن ينتظر. وهذا ديدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكانوا كما تعرفون علماء، زهاد، أئمة، أمراء، قادة، إلى غير ذلك. كل واحد منهم أسندت إليه مهمة من المهمات إلا وكان فيها ناجحا، إلا وكان فيها ناجحا، لأنه تمسك فيها بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صفته صلى الله عليه وسلم يخطو تكفؤا ويمشي هونا كأنما ينحط من صبب. التكفؤ والهون وكأنما ينحط من صبب، هذه أوصاف لمشيته صلى الله عليه وسلم، يعني أنه إذا مشى مشى بتواضع، مشى صلى الله عليه وسلم متواضعا. والذين يمشون على الأرض هونا، ومعنى الهون هنا أنه يكون هينا لينا، لا يكون متكبرا، لا يكون متجبرا، يعني لا يترفع على الآخرين، يعني لا ينظر إلى ظله ومشيته وخيلائه، ولكنه صلى الله عليه وسلم يمشي كأنما ينحط من صبب، يعني يمشي بعزم صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشيته العادية بدون أن يكون هناك تكلف وبدون أن يكون هناك تكبر. وفي حديث آخر، إذا مشى مشى مجتمعا، يعرف في مشيته أنه غير غريض ولا وكل، أي غير ضجير ولا كسلان، يعني يتبين من مشيته صلى الله عليه وسلم الجد، ويتبين منها أنه صلى الله عليه وسلم غير كسل وغير ضجير، يعني لا يعني يتماشى مشية الضجير ولا مشية الكسلان، ولكنه إذا مشى مشى مجتمعا، إذا مشى صلى الله عليه وسلم مجتمعا، وإذا التفت التفت جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلس الالتفاتات عن يمينه وشماله، ولكنه إذا التفت التفت جسمه كله، بمعنى حتى لا يختلس نظرة ما في شخص ما، حتى تستعد أنت إذا كنت وراءه، حتى تستعد لرؤيته صلى الله عليه وسلم لينظر إليك. إذا التفت التفت جميعا، وإذا مشى مشى صلى الله عليه وسلم مشية قصد، كما قال الله عز وجل حكاية عن لقمان، واقصد واقصد في مشيك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن أحسن الهدي، والهدي اسم جامع لكل هذه الصفات، اسم جامع للوقار والتؤدة وغير ذلك، والتواضع والهون وغير ذلك من الأمور، من الصفات التي اتصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم، مجتمعة في ماذا؟ في الهدي. وكان هديه صلى الله عليه وسلم في سائر مناحي حياته أحسن الهدي. هديه صلى الله عليه وسلم في الدين أحسن الهدي. هديه في الصلاة أحسن الهدي. هديه في الصيام أحسن الهدي. هديه في القيام أحسن الهدي. هديه في الطعام والشراب أحسن الهدي. هديه في التسوق والتعامل مع الناس أحسن الهدي. يعني حيثما بحثت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا ووجدته أحسن هدي، يعني لا خلابة فيه ولا غش ولا خيانة ولا، يعني هدي صاف ليله كنهاره لا يزيغ عنها إلا هالك، كما ورد في الحديث. يعني أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان واضحا، أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره، كما يقول العلماء هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه الخطوط الحمراء، أي حياته صلى الله عليه وسلم وما يأتي وما يضر ليس فيه الخطوط الحمراء، بمعنى قولوا للناس هذا الجانب ولكن هذه الجوانب لا تقولها للناس، لا يوجد هذا، لا يوجد هذا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مبسوطة بين أيدينا، نتعلم في كل جميع مناحي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه العلاقات مع الصحابة، مع أهله، مع زوجاته، يعني في حالات علاقته بأزواجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في علاقته صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، في علاقته صلى الله عليه وسلم مع جميع الناس، إلا وتجد هديه صلى الله عليه وسلم ناصعا في كل هذه الحالات وفي كل هذه التعاملات، تجد هديه صلى الله عليه وسلم ناصعا صالحا للاقتداء، صالحا لأن يقتدى به، صالحا ليأخذه الإنسان نموذجا يحتدى في حياته. نعم. إذن لخص ابن مسعود حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وقدم لهذا: إن أحسن الكلام كلام الله، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أردت أحسن الحديث فعليك بكلام الله عز وجل. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. وإذا أردت أحسن الهدي أي أحسن تجسيد وتطبيق وتمثيل لكلام الله عز وجل، فعليك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي أحسن تطبيق لكتاب الله عز وجل، مستقى لقوله سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل، ترتيل بالتاء أو ترسيل بالسين. ترسيل والترسيل هو ماذا؟ هو نوع من التمهل، نوع من البيان، نوع بحيث لو أردت أن تعد كلمات في فمه صلى الله عليه وسلم لعددتها، هذا هو الترسيل. ورتل القرآن ترسيلا، يعني بين حروفه، بين الكلمات التي تنطق بها، يعني حتى تفهم عنك. قال ابن أبي هالة، هند بن أبي هالة، هذا من ربيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان وصافا. قال: وهو يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سكوته على 40. سيأتي حديث طويل لهند بن أبي هالة فيه صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. كان سكوته صلى الله عليه وسلم على 40: على الحلم والحذر والتقدير والتفكر. كان سكوته على الحلم، عندما يكون هناك شيء يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يريده صلى الله عليه وسلم فإنه يسكت عنه، من جهتي أو من وجهتي الحلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى شيئا يخاف منه، يعني رد فعلنا وما إلى ذلك، فإنه يسكت عنه الحذر. أو التقدير، عندما يسكت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقدر الأمور ويدبرها وينظر إليها بإمعان، كما ورد في حديث كثير. يعني هذه المعاني إذا أردت لها النصوص فإنك ستصيبها. أن النبي صلى الله عليه وسلم أطرق في يوم من الأيام وفي يده عود ينكت بها في الأرض، ثم بعد ذلك قال: هذا الإنسان وهذا أجله قد أحاط به، وهذه أعراضه، وهذه أمانه، إلى غير ذلك. يعني بعد التفكر يشرح النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أعقب ذلك التقدير وذلك التفكر. نعم. والتفكر في ملكوت الله عز وجل، السكوت عندما يسكت الإنسان ويتدبر في ملكوت الله عز وجل، فإنه تنفتح له المواهب من قبل الله سبحانه وتعالى، وينظر بعين غير التي في رأسه، ويسمع بأذن غير التي في رأسه، يعني يستوعب أمورا كثيرة يستلهمها من الله سبحانه وتعالى من خلال التفكر والتدبر. ولهذا الله سبحانه وتعالى مدح المتفكرين والمتدبرين في جميع أحوالهم، على جنوبهم، في قيامهم وركوعهم وسجودهم، وبين في النهاية أنهم استنتجوا أن هذا العالم لم يخلق عبثا. ما ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني هذا ناتج عن التفكر: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا، يعني هذا ربنا جملة محكية بالقول، أي يقولون أو حال كونهم قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا منادي، يعني يؤكدون إيمانهم ويجددون إيمانهم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذه الآيات بالمناسبة يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم كل صباح، يعني كل صباح قبل صلاة الصبح، بمعنى أنه يجدد التفكير والتأمل كل صباح، ويتأمل في ملكوت الله عز وجل كل صباح، ويجدد إيمانه كل صباح. وكذلك ينبغي أن يكون المؤمن. هذه الآيات الأواخر سورة آل عمران يعني مهمة جدا في تجديد إيمانك وفي تجديد توجهك إلى الله سبحانه وتعالى، وتعلم علم اليقين أن الله عز وجل يستجيب لأوليائه من الذكور والإناث على السواء، وأن الله سبحانه وتعالى أعد لهؤلاء الثواب العظيم والجزيل في جنة المأوى. وفي نفس الوقت تحذرك هذه الآيات وتقول لك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني أنك ستعيش يوما جديدا وستعيش مع الناس المختلفين، فلا يغرنك ما متع الله عز وجل به فلانا وفلانا وفلانا وفلانا. ثم تعود هذه الآيات في النهاية لكي تدعوك إلى التمسك بالصبر والمصابرة وتقوى الله عز وجل لتكون من المفلحين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا التأمل والتدبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني يعيش على التفكر والتأمل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد أحصاه. يحدث حديثا لو عده العاد أحصاه، أي لا أحصاه، لا أحصى الكلمات أو الحروف من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيبة والرائحة الحسنة ويستعملها كثيرا ويحض عليهما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب. لماذا يحب الطيب؟ لأن الطيب تنبعث منه الرائحة الطيبة، والذي يغشى الناس ويعاشر الناس يعني لابد أن يكون هكذا، لابد أن يكون نظيفا، لابد أن يكون نقيا، خصوصا في الجماعات والجمع. عندما يأتي الإنسان إلى الجماعة يعني يبتعد عن الروائح الكريهة. من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا هذا، فيعني ويتعهد خصال الفطرة أيضا التي ربما تصحبها، إذا لم تتعهدها ربما تصحبها الروائح الكريهة كرائحة الإبطين وما إلى ذلك. سيتعهد هذه الخصال حتى يكون محبوبا مقربا لدى الناس، أن يوسعون له في المجلس ويوسعون له في الصف. أما أن يعتاد الناس منك رائحة كريهة فإنهم ينفرون منك وينفرون من مجالستك، وإذا رأوك تجلس في مكان ما في الصف فإنهم يبحثون عن مكان آخر في الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير التطيب وكثير الطيب، ويحثنا على خصلة عظيمة من خصال الطيب والتطيب، ألا وهي الاستياك، ألا وهي الاستياك، السواك، استعمال السواك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستاك كثيرا لأنه يقرأ القرآن، ويستاك كثيرا لأنه يحدث أصحابه، ويستاك كثيرا لأنه يخاطب جبريل عليه الصلاة والسلام، ويستاك كثيرا لأنه يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. وقل مثل ذلك في سائر الصفات، في سائر خصال الفطرة من نتف الإبطين وحلق العانة وتقليم الأظافر وغير ذلك من الأمور التي قد تأخذ للإنسان الأوساخ والأدران، فإذا تنقى منها وتخلص منها كان طيبا كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيبا. فديننا دين النظافة وليس دين لغير ذلك. لا أريد أن أقول دين كذا، وإنما هو دين النظافة، وهذا يكفي. ومن مروءته صلى الله عليه وسلم، من مروءته، قلنا المروءة هي أن تقوم بأمور يعني زائدة على ترك الحرام والمكروه، أن تترك شيئا آخر ربما يكون مباحا ربما يستبيحه بعض الناس. فمن مروءته صلى الله عليه وسلم ومن آدبه كذلك ومن نظافته كذلك نهيه عن النفخ في الطعام والشراب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب، لا يجوز ذلك. والأمر بالأكل مما يلي أن يأكل الإنسان مما يليه، أي من آدب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليها ويأمر بها أصحابه وأمته، أنه يأكل بسم الله ويأكل مما يليه ولا ينفخ في الطعام، ولا ينفخ في الإناء، ولا ينفخ في الشراب. والأمر بالسواك هذه ذكرناها، وإنقاء البراجم والرواجب، إنقاء هذه العقد التي تكون في ظاهر الأصابع وفي باطنها البراجم والرواجب، واستعمال خصال الفطرة التي أشرنا إليها. هذه كلها تدل على مرؤته صلى الله عليه وسلم ونظافته، وحبه صلى الله عليه وسلم للنقاء، وحبه صلى الله عليه وسلم للطهارة، لأن الطهارة في الإسلام يعني ركن عظيم. طهارة في الإسلام، كثير من الناس يسمع الطهارة فينصرف ذهنه إلى الوضوء، فالطهارة في الإسلام تبدأ من طهارة القلب، تبدأ من القلب، وثيابك فطهر، قال العلماء أي وقلبك فطهر. فالثياب هنا المراد به القلب في بعض التفاسير، وفي بعض التفاسير الأخرى الثياب. إذن طهارة الباطن أولا من الشرك والكفر والإلحاد والنفاق والغل والحقد والحسد وغير ذلك من أمراض القلوب. فإذا ظهر الإنسان باطنه يصبح غير نجس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. المؤمن لا ينجس، بمعنى المؤمن لا ينجس يعني قد تعلق به النجاسة الظاهرية ولكنه طاهر من النجاسة الباطنية. المؤمن لا ينجس. في المقابل إنما المشركون نجسون، النجس المعنوي، نجس الكفر، وإن كان يغسل كل يوم 15 مرة فهو نجسون. وأي نوع من أنواع النجاسة؟ نجاسة القلب بالكفر والشرك والإلحاد وغير ذلك من الأمراض. فالمؤمن لا ينجس طبعا. إذن هذه وحدة، طهارة الباطنية. ثانيا الطهارة البدنية بتعاهد خصال الفطرة ونظافة الثياب ونظافة الشعر وغير ذلك مما يعني يتعلق بجسم الإنسان، ظهر الطهارة الباطنية. فإذا أضفنا إلى هاتين الطهارتين الصلاة، فالصلاة طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار بباب أحدكم يغسل منه 5 مرات فليبقى من ذرنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله، قال فذلك مثل الصلوات الخمس. فإذا أضفنا إلى ذلك الوضوء والغسل والتيمم فهو طهارة، طهارة مادية ومعنوية. طهارة مادية بحيث يغسل الإنسان على جوارحه الأدران والأوساخ التي قد تعلق بها، والطهارة المعنوية لتلك الجوارح حيث تغسل العين مما رأت، وتغسل اللسان مما نطق به، وتغسل الأذن مما سمعته، واليد مما بطشت، والرجل مما بطشت كذلك ومشت إليه. فيغسل الإنسان جوارحه بالماء، ويغسلها الله سبحانه وتعالى بالتكفير عن تلك الخطايا، فتخرج خطاياه مع آخر قطر الماء، كما في الحديث، كما في حديث مسلم أن الخطايا والذنوب تخرج مع آخر قطر الماء. فإذا ذهبنا إلى الصيام فنجده أيضا طهارة، ينقي الذات، ينقي الروح، ينقي النفس، ينقي المجتمع. فالصيام نظافة، عملية غسيل لكل ما يمكن أن يكدر على المجتمع أو يكدر على النفس فتصفو وتسمو، على الروح فتطهر وتألو، على البدن فيتنقى ويتخلص من كثير من الفضلات وكثير من الأمور التي يعني تترسب في جسم الإنسان. فالحقيقة صيام طهارة مادية ومعنوية دينية ودنيوية، تجعل الإنسان بعد أن يخرج من شهر الصيام يعني يكون طاهرا نقيا بمعنى الكلمة. فإذا ذهبنا إلى الزكاة فإننا نجد الزكاة أيضا طهارة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فالذي يخرج زكاته يطهر نفسه ويطهر ماله، يطهر نفسه من الشح والبخل وهذه من أكبر أو من أخطر أنواع أمراض القلوب. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويطهر كذلك ماله مما فيه من حق الآخرين. وفي أموالهم حق معلوم للسائل، حق معلوم، حق معلوم هو الزكاة، حق غير معلوم هو ما سوى الزكاة. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم في سورة الذاريات، وفي الأخرى في سورة المعارج. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الحق المعلوم هو النصاب المقدر بجزء نصف المياه ولا كذا وكذا من في الإبل وكذا وكذا في الغنم إلى غيره. الحق المعلوم هو الزكاة. فإذا خرجنا هذا الحق المعلوم وأعطيناه لأصحابه من الفقراء والمساكين فقد طهرنا هذا المال وأصبح كله حلالا. وإذا لم نخرج هذا المقدار فإنه تلوث بهذا المال الذي ليس من حقنا وليس من ولا ينبغي لنا أن نأكله، فيذهب هذا الحرام الكثير، الحرام علينا الحلال لأصحابه، هذا الحرام القليل يذهب بذلك الحلال الكثير فيخرج فيه كما يقال. يعني أن الإنسان عندما يأكل الحرام فإنه يأتي ذلك الحرام على حلاله وحرامه والعياذ بالله. يعني الطهارة، الطهارة في الإسلام هي شاملة. الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني طاهرا نقيا كان ولد من إعادة خلق لهذا الإنسان، إعادة تكوين لهذا الإنسان، إعادة تشكيل، إن صح هذا التعبير، تشكيل تعبير المتأخرين، إعادة تشكيل لهذا الإنسان، إعادة تشكيل عقل مسلم، أحدهم كتب كتابا سماه إعادة تشكيل العقل المسلم، يعني إعادة صياغته من جديد، إعادة الصياغة. فعندما يحج الإنسان ويصوم ويزكي فإنه يعيد صياغة نفسه بين الفينة والأخرى ويجدد توبته ويصبح إنسانا آخر، شخصا آخر، يقطع العلاقة بالماضي السيء ويجدد عهد توبته بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. طهور، الطهور شطر الإيمان. ما معنى شطر الإيمان؟ نعم، نصف الإيمان هو في القلب، النصف الأول في القلب والنصف الثاني سائر الأعمال، والطهارة تدخل في سائر الأعمال، طهارة المنكح، طهارة الملبس، طهارة المأكل، طهارة كذا، طهارة، يعني كل ما تأتي وما تضر لا بد أن تسأل هل هذا طاهر أم لا، هل هذا طاهر أم لا. فيكون هذا النصف الخارجي اللي هو الممارسات السلوكات مضافا إلى ذلك النصف الثاني الذي وقر في القلب فيكتمل الإيمان. الطهور شطر الإيمان. نعم. ثم ينتقل بنا القاضي عياض رحمه الله تعالى إلى فصل آخر، والفصل الثاني والعشرون من هذا الباب الذي خصه وعقده للحديث عن شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتحدث في هذا الفصل عن خصلات عظيمة وهي الزهد. الزهد. قال وأما زهده في الدنيا فقد تقدم من الأخبار أثناء هذه السيرة ما يكفي، وحسبك من تقلله منها وإعراضه عن زهرتها، وقد سيقت إليه بحذافيرها وترادفت عليه فتوحها إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله، وهو يدعو ويقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ويختصر لك هذا الفصل في كلمات، ثم سيفصل، ثم سيأتي عليه بالتفصيل والأمثلة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا كلها فأبى النبي صلى الله عليه وسلم منها إلا القوت، فأبى منها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الكفاف والعفاف والغنى والغنى عن الناس. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتحت عليه الدنيا، فتحت عليه الفتوحات في اليمن والشام والشرق والغرب، طبعا المحيط به، شرق والغرب المحيط بجزيرة العرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ذلك كله ويفرقه في أصحابه. فالذي يشوش على النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو فقدان المال، الذي يشوش عليه هو امتلاك المال، وأن يكون لديه شيء من المال ولم يفرقه على أصحابه رضي الله تعالى عنهم. هذا الذي يشوش على النبي صلى الله عليه وسلم. ذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني يريد أن يدخل في الصلاة وقيمة الصلاة، والناس صفوف ينتظرون تكبيرات الإحرام، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج سريعا فزعا، وبعد قليل عاد النبي صلى الله عليه وسلم وكبر ودخل في الصلاة وصلى الصحابة رضي الله تعالى عنه. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته التفت إلى الصحابة وقال لهم لعلكم يعني انزعجتم من خروجي، فقال نعم يا رسول الله، لأننا لا ندري ما الذي حدث، ما الذي وقع. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تذكرت شيئا من الذهب بقي لم أفرقه، فذهبت حتى فرقته حتى لا يشوش علي في صلاتي. ما يشوش عليه في الصلاة دي؟ انت غيشوش عليك في الصلاة، ولكن اشنو غدير به؟ اشنو غتشري به؟ كل واحد التشويش ديالو. النبي صلى الله عليه وسلم يشوشه أن يبقى عنده، أن لا يصل إلى أصحابه. نحن يشوشنا ماذا نفعل به؟ أن نشتري هذه أم تلك، أو نشتري نصف القمر أو نصف المريخ. فين هذه الأحلام ديالنا؟ فين غادية؟ فين غادية؟ زهده صلى الله عليه وسلم أنه يملك الدنيا ولا تملكه الدنيا. يملك وقد ذكرنا أمثلة، ذكرنا مثلا مثالا في حنين، في غزوة حنين لما جاء إليه صفوان بن أمية ولم يسلم بعد، ولم يدخل في الإسلام بعد، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الرجل صاحب دنيا ويريد منها المزيد، لأن صاحب الدنيا دائما يريد منها، دائما يريد منها المزيد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أترى هذه الأنعام؟ قال نعم يا محمد، لم يسلم بعد، يقول يا رسول الله نعم يا محمد. قال أتحب أن يكون لك ذلك؟ أشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدخل إلى قلب هذا الإنسان الذي يعني ملكته الدنيا. أتحب أن يكون لك ذلك؟ هذا الواد من الأغنام والإبل الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين؟ قال نعم، ومن يكره ذلك؟ ومن يكره أن يكون له مثل هذا الواد من الإبل والغنم؟ فقال له النبي، هذه المفاجأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو لك، هو لك. فتعجب الرجل واستغرب، هؤلاء الناس يعني من أين يستمدون قوتهم؟ ومن أين يستمدون قناعتهم؟ جاءتهم الدنيا بحذافيرها، فقال هو لك وأنا لم أسلم بعد. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، لأن هذا السخاء لا يكون إلا من الأنبياء، لا يكون من الناس العاديين. يقول لك اذهب، فهذا الواد كله لك، أو هذه الدار كلها لك، أو هذه الفيلا كلها لك، أو هذه الفيرما كلها لك. لم يستطع أحد أن يفعل هذا إلا الأنبياء الذين يثقون بما عند الله أكثر مما يثقون بما عنده، ثقة بالله سبحانه وتعالى. فكان هذا سبب إسلام هذا الرجل، وكان سبب إسلام كثير من أقاربه من مسلمة الفتح. فزهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا يعني يدل عليه، كما أشار المؤلف رحمه الله، يدل عليه أن الفتوحات ترادفت على النبي صلى الله عليه وسلم وتوالت، ومات ودرعه مرهونة في خيبر. يعني المفارقة، الإنسان الذي أتته الدنيا من كل حدب وصوب ومات ودرعه مرهونة، فين مشات هذه الدنيا كلها؟ لجات هذه الفتوحات كلها فين مشات؟ ذهبت لأصحابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لي من مالكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. في غزوة حنين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، فلما اقتسمها كلها جاءه بعض الأصحاب يريدون أيضا شيئا من المال، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس لي من مالكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، أيضا والخمس مفرق عليكم، فماذا تريدون مني؟ أعطوني رذائي، أعطوني رذائي. لأنهم أحوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يدخل تحت شجرة فأخذت منه رذائه، فقال أعطوني رذائي، ليس لي من مالكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأعطيني فقط الرذاء ديالي والله أعونكم. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم وزهده، وكيف يعني تخلص من الدنيا، تخلص منها، نعم، لم تغره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو يقول في دعائه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت هو ما يقتات به الإنسان، كالقوت الذي يأخذه المسافر في سفره، فإنه يأخذ من مقدار السفر، ولا يثقل كاهل دابته أو كاهل بهيمته التي يحمل عليها متاعه، لا يسقلها بكثرة الطعام والشرب، وإنما يضع على متنها مقدار ما يبلغه المرحلة التي يريدها. فكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدنيا، حيث أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم بلاغه إلى حين ما يبلغه صلى الله عليه وسلم إلى يوم التحاقه بالرفيق الأعلى. كيف لا يكون الأمر كذلك والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد مما في أيدي الناس يحبك الناس. كيف لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم زاهدا وهو يعلمنا هذه المبادئ؟ بمعنى إذا أردت أن يحبك الله فعليك بالزهد من الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد مما في أيدي الناس يحبك الناس. إذا كنت راغبا في حب الناس فازهد مما في أيديهم. نعم. كيف لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذلك والله سبحانه وتعالى يقول له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنهم فيه. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة في الدنيا في عرض الدنيا، يعني الزيادة في الامتحان والزيادة في الابتلاء، وربما يكون ذلك استدراجا، وربما يكون ذلك كذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قانع من هذه الدنيا بالقوت. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد مما في أيدي الناس يحبك الناس. يعني لابد أن نتحدث عن معنى الزهد. ما هو الزهد الحقيقي؟ ربما بعض الناس يفهمون الزهد على أنه أن يلبس المرقع من الثياب، أو أن يترك العمل، أن يترك الكسب، أن يتفرغ للعبادة في صومعة ما، ولا في دير ما، ولا في خلوة ما. ليس هذا هو الزهد الحقيقي، وإنما الزهد الحقيقي أن تملك الدنيا لا أن تملكك الدنيا. وذلك ما سنعود إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى في حصة أخرى بحول الله تعالى. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.